بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقرأ في تفسير قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: وقد سئل عن الذنوب الكبائر المذكورة في القرآن والحديث، هل لها حد تعرف به؟ وهل قول من قال إنها 7 أو 17 صحيح؟ أو قول من قال إنها ما اتفقت فيه الشرائع، يعني على تحريمها، يعني اختلفوا في ضبطها، أو إنها ما تسد باب المعرفة بالله، أو إنها ما تذهب الأموال والأبدان، أو إنها إنما سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، ما دونها، أو إنها لا تعلم أصلا وأبهمت كليلة القدر، أو يحكي بعضهم أنها إلى 90 أقرب، أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، أو أنها ما رتب عليها حد أو ما توعد عليها بالنار. فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: الحمد لله رب العالمين. أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهو أن الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، أي الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا في الآخرة، وهو معنى قول من قال ما ليس فيها حد في الدنيا، وهو معنى قول القائل كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر، هذا يعتبر حدا في الآخرة. أراد هذا المعنى أن فيها الوعيد الخاص. ومعنى قول القائل ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة أي وعيد خاص، كالوعيد بالنار والغضب واللعنة، وذلك لأن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا. أن هذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله وعزاه إلى ابن عباس وأبي عبيد وأحمد بن حنبل رحمهم الله، أن الكبيرة ما فيها حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، والصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد خاص في الآخرة. لماذا نقول وعيد خاص؟ لأن الوعيد العام على الذنوب فيه أدلة كثيرة، وعيد عام على من عصى الله وأذنب. قال: وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة. ثم قال: وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة، هو بنفس المعنى هو وعيد في الآخرة، وعيد خاص. وقيل فيه: من فعله فليس منا، وأن صاحبه آثم، فهذه كلها من الكبائر. ثم قال: والمقصود أن نفي الإيمان والجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة، أما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردها. ثم قال: وإنما قلنا إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه: أحدها أن المأثور عن السلف، بخلاف تلك الضوابط فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة، وإنما قالها بعض من تكلم في شيء من الكلام أو التصوف بغير دليل شرعي. وأما من قال من السلف إنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع فهذا لا يخالف ما ذكرناه، أي أنها كثيرة وليست مخصوصة بالسبع التي جاءت في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، فإن تل ذلك الحديث تعيين لبعض الكبائر. الثاني أن الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم. كلام من هذا الذي نقرأه الآن؟ عندك ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وكل من وعد بغضب من الله بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك فإنه خارج عن هذا الوعد، فلا يكون من مجتنب الكبائر، أي خارج عن الوعد، وندخلكم مدخلا كريما لأنه قد صار مقترفا للكبيرة. وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر، إن لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه، والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه. الثالث من ماذا؟ من ترجيح هذا القول، من الضوابط التي جعلت هذا القول أرجح من الأقوال الأخرى. الثالث أن هذا الضابط، ما هو هذا الضابط؟ الإشارة إلى أي ضابط؟ إلى أن الكبيرة ما كان فيها حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، بنفي دخول الجنة أو بالوعيد له بالنار أو باللعن أو الغضب وما أشبه ذلك من الوعيدات الخاصة، ومن باب أولى ما سميت كبيرة من قبل الشرع، لا إشكال في ذلك. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب، أي الذي ذكرناه مرجعه إلى الأدلة، فهو حد يتلقى من خطاب الشارع وما سوى ذلك ليس متلقا من كلام الله ورسوله، بل هو قول رأي القائل وذوقه من غير دليل شرعي، والرأي والذوق بدون دليل شرعي لا يجوز. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر، وأما تلك الأمور فلا يمكن الفرق بين الكبائر والصغائر، لأن تلك الصفات لا دليل عليها، لأن الفرق بين ما اتفقت فيه الشرائع واختلفت لا يعلم إن لم يمكن وجود عالم بتلك الشرائع على وجهها، وهذا غير معلوم لنا. هنا يرد على من قال إن الكبائر ما اتفقت الشرائع على النهي عنه، والصغيرة ما لم تتفق عليه الشرائع على النهي عنه، وهذا منتقد، سيأتي أيضا أنه يعترض حتى بوجود صغائر اتفقت الشرائع على تحريمه. وكذلك يقول ليس لنا علم بتفاصيل الشرائع، وهذا غير معلوم لنا. وكذلك ما يسد باب المعرفة، يرد على من قال إن الكبيرة ما يسد باب المعرفة بالله والصغيرة ما لا يسد باب المعرفة. قال هو من الأمور النسبية والإضافية، فقد يسد باب المعرفة عن زيد ما لا يسد عن عمرو، وليس لذلك حد محدود. الخامس أن تلك الأقوال فاسدة، فقول من قال إنها ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يوجب أن تكون الحبة من مال اليتيم ومن السرقة والخيانة والكذبة الواحدة وبعض الإساءات الخفية ونحو ذلك كبيرة، يعني هذه اتفقت الشرائع على تحريمه، الكذبة الواحدة، بعض الإساءات الخفية، سرقة حبة ستكون من الكبائر، وهذا ليس من الكبائر، وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائر، إذ الجهاد لم يجب في كل شريعة، وكذلك يقتضي أن يكون التزوج بالمحرمات بالرضاعة والصهر وغيرهما ليس من الكبائر، لأنه مما لم تتفق عليه الشرائع، وكذلك إمساك المرأة بعد الطلاق الثلاث ووطئها بعد ذلك مع اعتقاد التحريم، يعني هذا نقض، هذا يسمى نقض لهذا القول، نقض القول بأمثلة. وكذلك من قال إنها ما تسد باب المعرفة أو ذهاب النفوس والأموال يوجب أن يكون القليل من الغضب والخيانة كبيرة، لأنها تسد باب المعرفة وقد تذهب شيئا من المال أو من النفوس. وأن يكون عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك ليس من الكبائر. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها وأن ما عصى الله به فهو كبيرة، يعني أن كل الذنوب كبائر ولكن بعضها أكبر من بعض نسبية، فإنه يوجب أن لا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهذا خلاف القرآن، لأن الله قد أثبت تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، فإن الله قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وقال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فرق بين الكبيرة والسيئة التي هي الصغيرة، السيئة في هذا الموضع يراد بها الصغائر، وقد تطلق السيئة ويراد بها الكبيرة، فلا من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، صغيرة ولا كبيرة أثبت ذلك، وقال وكل صغير وكبير مستطر، ولا حديث كثيرة في الذنوب، في الذنوب الكبائر، ومن قال هي 17 فهو قول بلا دليل، ومن قال إنها مبهمة أو غير معلومة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، ومن قال إنه ما توعد عليه بالنار فقد يقال إن فيه تقصيرا، يعني هذا بعض، إن فيه تقصيرا إذ الوعيد قد يكون بالنار وقد يكون بغيرها، وقد يقال إن كل وعيد لا بد أن يستلزم الوعيد بالنار، يعني قد يقبل هذا التعريف على هذا المعنى لكن الأضبط ما تقدم. وأما من قال إنها كل ذنب فيه وعيد فهذا يندرج فيما ذكره السلف، فإن كل ذنب فيه حد في الدنيا ففيه وعيد من غير عكس، فإن الزنا والسرقة وشرب الخمر وقذف المحصنات ونحو ذلك فيها وعيد، كمن قال إن الكبيرة ما فيها وعيد والله أعلم، من أحسن الكلام في ضبط الكبائر والصغائر رحمه الله. ما الخلاصة في ذلك؟ ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة عندك أخنا بلال؟ ما ورد فيها وعيد خاص بها أو حد في الدنيا؟ وكما قال الشيخ الإسلام في آخر كلامه لو اكتفي ما كان فيها وعيد خاص بها كفى، لأن كل ما كان فيه حد في الدنيا قد جاء فيه الوعيد الخاص مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف واللواط، كل ما جاء فيه وعيد خاص فقد نعم كل ما كان فيه حد في الدنيا قد جاء فيه وعيد خاص. فأشار في كلامه إلى أنه لو اقتصر على هذا الكلام فيصح، كل ذنب فيه وعيد خاص. إذن عندنا نعرف الكبيرة إما بتسميتها كبيرة في الشرع، قد سميت بالشرع كبيرة أو موبقة، أو فيها وعيد خاص إما بعدم دخول الجنة أو بدخول النار أو باللعنة أو بالغضب أو بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يفعل كذا وكذا وما أشبه ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.